بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم إخوتي في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤال واستفتاء فالأرقام أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل، أبو عبد الملك من السعودية، تفضل. تفضل أخوي أبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الملك. يا أبو عبد الملك تفضل يا أخي. أحبكم في الله جميعا. أحبك الله يا أخي الكريم. الشيخ صلى الله عليه وسلم، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، في المسح على الجوارب والخفاف ورد النعلين، ما هم النعلين الذي يمسح عليهما؟ يعني هل النعال يعني مسمى المعروف النعال الدارج؟ طيب. عند اللبس لبسه وفقه. طيب. السؤال الثاني، شيخ، هل يصح لمن كان عليها جبيرة أن يتوضأ ويتيمم عنها أم يمسح فقط؟ وش طبيعة الجبيرة يا أستاذ هذه؟ إذا كانت يعني على العضد كامل أو طيب، أو على يعني تغطي مكان فرض كامل مثلا. طيب، سؤال ثالث. الشيخ، الأثر الذي ورد عن علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم، هل هذا صحيح الأثر؟ وإذا كان صحيح يعني نبغى تفصيل من الشيخ فيه، لأن يعني هل في أمور هناك ترد للعقل في الدين؟ نعم، تسمع إجابة أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. أبو البراء معي، تفضل. أبو البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة الشيخ، بالنسبة في بعض الشركات التأمين الطبي، نعم، عندهم التأمين الأفراد، يعني ما يتأمل على واحد من إلا كرت العائلة كامل، هل هذا جائز؟ نعم، واضح شيخ سعد؟ واضح. نعم نعم، خلاص. شكرا لك أبو البراء، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم. هنا سؤال من الأخ الكريم محمد العمر، يسأل فضيلة الشيخ عن شرح حديث عمران بن حسين في صلاة المريض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث يأمل توضيح كيفية الإيماءات الصحيحة والخاطئة أثناء صلاة المريض، مع شكري لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث، حديث عمران بن حسين، هو أصل في باب صلاة المريض. وقد كان عمران بن حسين رضي الله عنه كان مريضا وأصيب بمرض استمر معه قرابة 30 عاما، وكانت الملائكة تسلم عليه في السحر كما جاء في صحيح مسلم، واكتوى آخر عمره فانقطعت الملائكة عن التسليم عليه، ثم ترك الكي فعادت الملائكة تسلم عليه. هو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة المريض قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأصل أن المصلي مأمور بأن يصلي قائما في صلاة الفريضة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة خاصة. فإن لم تستطع فصلي قاعدا، وعدم الاستطاعة يكون بأحد أمرين، إما بالعجز عن الصلاة قائما، وإما بإمكان الصلاة قائما لكن مع المشقة الشديدة. وهذا يحتاج أن نذكر ضابطا لهذه المشقة، لأن الناس يتفاوتون في فهمها. ضابط المشقة التي يجوز بسببها ترك القيام، المشقة الشديدة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، هذه هي المشقة التي تبيح للمصلي أن يصلي قاعدة. أما إذا كانت مشقة محتملة لا يفوت معها الخشوع في الصلاة فليس للمصلي أن يصلي قاعدة. ولذلك يعني نلاحظ التساهل الكبير من بعض الناس في صلاتهم قعودا مع قدرتهم على القيام، لكنهم يجدون مشقة محتملة، مشقة يسيرة. وإذا أردت البرهان على هذا فانظر إلى أحوال الآن كثير من المساجد، تجد الكراسي الكثيرة وكثرة من يصلي قاعدا، ولم نكن نعد هذا من قبل بهذه الكثرة الملفتة للنظر. صحيح. وهذا يدل على التساهل الكبير. تجد بعض الناس في أمور الدنيا ولا أنشط منه، لكن إذا أتت الصلاة صلى قاعدا. هذا موجود. صحيح. وقد ذكره الشافعي من قديم، ذكر عن رجل في زمنه قد جاوز 90 من عمره يعلم الجوار الغناء قائما، فإذا أتى المسجد صلى قاعدا. لا إله إلا الله. فأقول إذن ليس الإنسان يصلي قاعدا إلا بأحد أمرين، إما بعدم القدرة يعجز تماما، أو بوجود المشقة الشديدة التي يفوت معها الخشوع لو صلى قائما. فإن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه، والأفضل أن يكون ذلك على جنبه الأيمن. وإن عجز فيصلي على أي حال، لكن لا يدع الصلاة، والصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه، فيصلي على حسب حاله، ولو أن يصلي بقلبه. ولو أن يصلي بقلبه، الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. ما عدا ذلك نقول صلي على حسب حالك، اتق الله ما استطعت. وبعض الناس يعتقد أنه إذا كان في المستشفى أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج من المستشفى، هذا غير صحيح، الفهم غير صحيح. وما الذي يضمن أنك تعيش حتى تخرج من المستشفى؟ ثم حتى لو عشت حتى تخرج من المستشفى لا يحل لك تأخير الصلاة. صحيح. وإنما الواجب عليك أن تصلي على حسب حالك وعلى حسب استطاعتك، ولو إلى غير القبلة، ولو على غير طهارة، ولو أن تومئ بالركوع والسجود، ولو أن تصلي بقلبك. الإيماءات التي أشار إليها الأخ السائل، المطلوب عند الإيماء بالركوع والسجود أن يومئ برأسه، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. هذا إذا لم يستطع أن يسجد. فإن لم يستطع الإيماء برأسه فإنه بعض أهل العلم قال أنه يومئ بعينه، لكن الحديث المروي في ذلك ضعيف، أخرجه ابن ماجه لكن سنده ضعيف فلا يثبت في ذلك شيء. وأما الإيماء بالأصابع هذا لا أصل له. نعم. هذا موجود يعني لبعض العامة ذكر. نعم. أنك تصلي قائما فإذا ركعت تقول هكذا، فإذا سجدت تقول هكذا، هذا لم يرد أصلا، لا أصل له، لا أصل له. فإذا لا يكون إيماء لا بالعين ولا بالأصابع، وإنما تهم برأسك، فإن لم تستطع فتصلي بقلبك. نعم. فتصلي بقلبك. والقاعدة العظيمة في هذا الباب، فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله ما استطعت وصلي على حسب حالك. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح. استأذنك معي أم مجاهد، تفضلي. تفضلي يا أم مجاهد، بارك الله فيك، أنت معنا على الهواء. تفضلي السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن. عبد الرحمن، تفضلي عبد الرحمن. لو سمحت عندي سؤال. الأسنان هل يجوز تركيب العدسات اللاصقة؟ وعندي سؤال ثاني، ما حكم الإشراف في شركة زين إذا كان عندهم عرض زين وأنا أبغى أشتريه؟ وما حكم السفر خارج السعودية السياحة؟ بس. طيب. شكرا لك يا عبد الرحمن. أم عبد العزيز معي، تفضلي. تفضلي أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل شيء؟ ممكن، تفضلي يا أختي. لأن بعض الناس يخطبون عيالهم صغار، يعني يصيروا أطفال عمرهم شهور عمرهم سنة، يقولون فلان خطب فلانة، بعضهم يجيبون هدية مثلا خاتم ولا سوار ولا شيء، يقولوا خاف هذه شبكة وهذه. هل هو هذا الشيء يجوز يعني في الدين؟ هل هو فعلا إذا خطبوا يصيرون، لأن بعض الناس يقولون يصيرون فعلا مخطوبين لهم البعض ولو أنهم أطفال يعني شهور عمرهم، ما أدري وش حكمها اللي سووا كذا، في ناس يسوون كذا يعني. هذه تمشي تجري على مجرى المزح، وإلا أنه فعلا يعني خطبها والد هذا لابنه ووافق وليها؟ لا هي مجرد يعني كلام حريم. طيب تسمعين الإجابة. سؤال ثاني يا أم عبد العزيز. لا شكرا الله. شكرا لك يا ربا. معي تفضلي. ألو. تفضلي يا ربا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا قد سألت الشيخ قبل كذا عن حكم فرد الشعر بالفرد الكيميائي الموجود في الصيدلية، وطلبت منه يسأل المختصين يعني في حكم هذا، لأني أنا ما وجدت جواب إلى الآن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إزالة شعر الوجه اللي ما هم سبب تشوه ولا حاجة، من باب إزالة يعني من باب زيادة في الزينة، يعني مثلا زي العرايس وكذا يعني يشيلوه من باب زيادة في الزينة. طيب حكم التسمين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا ربا. معي سفر. أخي سفر تفضل. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساك يا شيخ. ومساك بالخير والبركة. مسي على شيخنا الفاضل. مساك الله بالخير والعافية، حياكم الله. الله يبارك فيكم شيخنا الفاضل، أسعدكم الله. اللي ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى وبيمكث فيها لمدة تقريبا شهر، هل له في جمع وقصر الصلاة أم قصر بدون جمع، ماذا عليه؟ وهو قد حدد زمن إقامته في المنطقة. أي نعم مدة شهر. مدة شهر. طيب الله يبارك. سؤال آخر يا سفر. شكرا الله يسعدك. بارك الله فيك. معي أمجد تفضل. أمجد معنا تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ. نسأل الحديث، من مات وليس في بيع مات ميتا جاهلية، هل أن الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في معظمهم يحاربون شرع الله، هل يعتبرون أولياء أمور شرعيين لكم أم يعتبر مجرد حكام وتوضيح؟ ونسأل فرقة المداخل الذي قربت تؤله الحكام فجعلوا كأنهم ملائكة، هل هناك يجب التوسط في هذا الشأن؟ توضيح من الشيخ بالله. أبشر إن شاء الله تعالى. تسمع إجابة أخي الكريم. شكرا لك أمجد. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخ أبو عبد الملك يسأل عن في حديث المسح على الجوارب والخفاف ورد ذكر للنعلين، هل هما ما نشاهده الآن ويستخدمه الناس الآن؟ أولا حديث المروية في المسح على النعلين غير محفوظة وغير ثابتة، إنما الذي ورد هو المسح على الخفاف، وجاء في بعض الروايات على الجوارب على خلاف بين العلماء في ثبوتها، أما النعلين فإنها لا تثبت، ولو ثبتت فالمراد بها الخفين جمعا بينها وبين الأحاديث الأخرى، لكن المعروف عند كثير من أهل العلم أنها غير محفوظة. نعم. من كان عليه جبيرة هل يتيمم لها أو لا بد من غسلها؟ من كان عليه جبيرة فإنه يمسح على هذه الجبيرة. نعم. ويتيمم، و هذا المسح لابد أن يكون شاملا لجميع الجبيرة. نعم. وبذلك تخالف الجبيرة الخفين أو الجوربين، فإن المسح على خفين أو جوربين يكون على ظاهرهما، أما الجبيرة فلا بد من المسح على جميعها. نعم. وهل يتيمم؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا يتيمم، إذا أمكنه المسح فيكفي المسح ولا يجمع بين المسح والتيمم، إنما يتيمم إذا عجز عن المسح، فإنه في بعض الأحوال فمثلا الحروق. نعم. لا يستطيع الإنسان حتى المسح، حتى صحيح. مجرد المسح على هذا المكان أو الموضع من البدن الذي به حرق، فهنا يتيمم. فإذا نقول الأصل هو الغسل، فإن عجز فإنه يمسح فالمسح، فإن لم يمكن فالتيمم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه في المسح. هذا الأثر نعم عند أبي داود وغيره هو ثابت من جهة الإسناد، هو ثابت، ومعناه لو كان الدين بالرأي المجرد عن التأمل. نعم. وإلا فإن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، والدين لا يخالف الأمور المقطوع بها عقلا، بل لا تجد أمر من الأمور العقلية المقطوع بها تخالف نصا، هذا لا يوجد ولا يمكن أن يوجد في شريعة الإسلام. وبناء على ذلك فهذا الأثر المروي عن علي رضي الله عنه المعنى لو كان بالرأي المجرد عن التأمل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأذى والقذر وهو الذي يطأ به الإنسان على التراب. ولكن عندما تتأمل تجد أن الرأي الصحيح بعد التأمل أن مسح ظاهر الخف أولى، لأنه لو مسح على باطن الخف فإن باطن الخف سوف يبتل وبالتالي يعلق الأذى والقذر بهذا الخف أو هذا الجورب، فمسحه يعني والمسح مجرد تعبد لله عز وجل. فإذا الرأي الصحيح بعد التأمل هو أن مسح ظاهر الخف أولى من مسح باطنه، وأن أعلاه أولى بالمسح من أسفله. فيحمل قول علي رضي الله عنه على أن المقصود به الرأي المجرد عن التأمل. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل الأخ أبو البراء في سؤاله عن التأمين الطبي، هناك شركات يقول تلزم الأفراد بأن يكون التأمين الطبي على كامل العائلة الموجودة في بطاقة العائلة أو كرت العائلة. أولا التأمين ينقسم إلى قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. أما التأمين التجاري فإنه محرم عند أكثر العلماء المعاصرين، وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية وأيضا هيئة كبار علماء المملكة بتحريمه، و يعني أوضح العلل في التحريم هو الغرر، فإن الغرر فيه ظاهر، وذلك أن هذا المؤمل إما أن يأخذ أكثر من حقه أو يضيع عليه أكثر حقه، وربما يضيع حقه كاملا، ففيه نوع من الغرر وفيه نوع من الجهالة وفيه يعني أكل للمال بالباطل. فالتأمين التجاري محرم في أظهر أقوال أهل العلم، وأما التأمين التعاوني فإنه جائز، وهذا التأمين التعاوني أجازته أيضا المجامع الفقهية وأجازته أيضا هيئة كبار علماء، وقد أصبح موجودا ولله الحمد في شركات تمارس التأمين التعاوني بجميع أنواعه. وعندنا في المملكة يعني عدد من الشركات، ولا يعني لولا أني أخشى أن أضع دعاية لها لذكرتها بالاسم، لكن لا نريد أن نذكر أسماء شركات في هذا البرنامج. فيوجد بعض شركات التأمين الآن تمارس التأمين التعاوني بصيغته وصفته الجائزة، ونحن ندعو للقائمين عليها بالتوفيق وبمزيد من النجاح، وأيضا ندعو الناس لتشجيعها، تشجيع هذه الشركات التي تمارس التأمين التعاوني، وذلك لأنها إذا نجحت هذه الشركات واكتسبت الثقة في المجتمع فستقتدي بها بقية الشركات. فنقول الأخ الكريم إذا كان التأمين تعاونيا فإنه جائز بجميع أنواعه، سواء كان تأمينا طبيا أو كان على السيارة أو أي صورة من صوره. أما إذا كان تجاريا فإنه غير جائز، لكن يبقى النظر في التأمين التجاري الذي يجبر عليه الإنسان أو الذي يهدى للإنسان، فهذا يرتفع الحرج والإثم عن الإنسان بإجباره على هذا النوع من التأمين. وهكذا أيضا لو أن الشركة أهدت لهذا الموظف تأمينا تجاريا، نعم، وقالت نحن نؤمن لك ولعائلتك تأمينا طبيا لدى مستشفيات معينة، هذه أشبه بالهبة من الشركة لهذا الموظف، فلا بأس بقبوله ولو كان التأمين تأمينا تجاريا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك معي علاء من الجزائر، تفضل. تفضل أخي علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين، بارك من فضلك. تفضل يا سعد. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يا أستاذ علاء، بالنسبة للصوم تفطر عند المرأة الحامل في رمضان، نعم، هل يجوز لها القضاء أم إتعاب؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني متعلق بالفوائد القروض في البنك. نعم. ما الفائدة تسددها الدولة؟ هل هذا جائز وفيه ربا؟ يعني تأخذ قرض أنت تسدد المبلغ، أما الفائدة فتسدده الدولة؟ نعم هذا هو. نعم. هذا في قروض مثلا إسكان أو ماذا؟ قروض لكن فيها ربا، والربا تسدها الدولة. طيب. سؤال آخر يا أخوي علاء. شكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. معي نورة، تفضلي. ألو. تفضلي يا نورة. ألو. تفضلي يا أختي. إيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه لو سمحت بس حبيت إذا الشيخ يعطيني رقمه تحت الهواء، وأنا بقول يعني أنا عايشة الظروف، أنا على قد حالي ومتوسط الله يرحمه، والحمد لله يعني الله عطانا الحمد لله جمال كذا، بس اللي عندي ظروف صحية. طيب. ما أقدر أتزوج. طيب يا أختي، أختي نورة الله يبارك فيك، يعني ضعي رقمك إذا أذنتي، أو لعل الزميل في الكنترول لديه رقم الشيخ سعد ويتواصل معك إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي نورة، بارك الله فيك، كان الله في عونك. محمد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول هل يجوز صعق الدبان والبعوض بآلة الكهرباء؟ طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني هل يجوز رسم الأرواح؟ هل يجوز رسم الأرواح؟ رسم الأرواح، رسم ذوات الأرواح. إيه. طيب. شكرا لك يا محمد. معي عبد الرحمن، تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بالخير. الله يمسيك بالخير والعافية. الشيخ تكلم الله يحفظه عن الشركات التأمين التعاوني. نعم. وكل الشركات تدعي انها تعاون، احنا ما ندري يعني كيف نعرف يعني هل هذه تعاون هل هذه تجاري، وكيف نوصل يعني عن طريق ايش؟ كلها تكتب شركه التامين التعاونيه كذا، شركه كذا التعاونيه، اكثرها زي كذا. احنا الحين نحتار ما نعرف يعني. صحيح. تسمع ان شاء الله. ودي يذكرها الشيخ يعني الله يجزيه خير. ان شاء الله، ان شاء الله تعالى يذكرها ويذكر المكان او الموقع الذي تحتوي هذه الشركات او يحتوي هذه الشركات. شكرا لك يا أخي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن معي، تفضل. أبو عبد الرحمن معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا شيخ محمد كيف حالكم؟ الله يحييك ويبارك فيك يا سعد. من عجيب الصدف أني أريد طلب الأخ اللي قبلي هذا. نعم. أنه ما أعرف يبات أن الشيخ يذكر لنا بعض الشركات. طيب. إن شاء الله أنها من الخير ومن التعاون على الخير. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. الله يحفظ. شكرا لك عبد الرحمن، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هناك يعني دعوة وملحة، يبدو الناس تحتاج وأحيانا لا تعرف هذه الشركات. هل هناك موقع يدل عليها ولا نذكر؟ نذكر فيه للراجح شركة ولمجموعة 6 و7 وهي نعم. في طور الزيادة يعني. نعم، على كل حال إن شاء الله تعالى أنا في طور دراسة الشركات التي اجتمع فيها خلو قوائمها المالية من القروض. نعم. القروض المحرمة، وأيضا كونها تمارس التأمين التعاوني، والذي من أبرز ضوابطه فصل الذمة، فصل ذمة المشتركين على المساهمين، وأيضا أن يكون العجز على المشتركين وليس على المساهمين، وأيضا في رد الفائض. هذه أبرز المعالم التي يفرق بها بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. وهناك بعض الشركات، لكن أنا ما أحب حقيقة ذكر اسم شركة معينة، لكن إن شاء الله تعالى ضعها على موقع بإذن الله تعالى، في موقع معين لو راح موقع إن شاء الله تعالى سأضعها بإذن الله تعالى قريبا. قريب إن شاء الله، إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك. أنا أعود لأسئلة الأخوة. عبد الرحمن يسأل عن تركيب العدسات اللاصقة على الأسنان. لا بأس بهذا، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، هذا من يعني الزينة المؤقتة غير الدائمة، وهي أشبه أيضا بالعدسات الملونة التي توضع على العين. نعم. هذه كلها يعني ليست من تغيير خلق الله تعالى، لأنها مؤقتة، فهي أشبه بالزينة التي يضعها الإنسان، التي تضعها مثلا المرأة، الحمرة التي تضعها على وجهها المكياج ونحوه ذلك، فهذه لا تدخل في تغيير خلق الله تعالى. نعم. إنما تغيير خلق الله تعالى هو إحداث تغيير دائم أو يكون يعني مدة طويلة هذا هو الذي يكون في تغيير خلق الله عز وجل. أما مثل هذه الأمور فالذي يظهر أنها لا تدخل في تغيير خلق الله تعالى. بارك الله فيكم. يسأل عن الاشتراك في شركات اتصال، يعني ما لم يتضح السؤال أخي عبد الرحمن. حكم السفر خارج المملكة خارج البلد للسياحة؟ هو السفر يختلف بحسب طبيعته، ما نستطيع أن نعطي فيه حكما عاما. السفر لبلاد المسلمين، السفر لبلاد الكفار، السفر لبلاد فتنة، السفر لغرض العلاج، السفر لأجل التعلم، السفر هو حقيقة لا نستطيع أن نعطيه فيه حكما عاما لجميع الناس، فكل واحد يسأل يستفتي بنفسه حتى يعلم واقعه. صحيح. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخت عبد العزيز تقول درج بعض العوائل أو كذا على خطبة الأطفال بعضهم لبعض وجعل الهدايا أحيانا بها فلان مخطوب لفلانة، وقد يتضمن هذا الأمر إقرار الولي الفتاة بذلك. يعني هذا لا ينبغي مثل هذا الأمر، هذا الأمر، لأن عقد النكاح عقد له شأنه وسماه الله تعالى ميثاقا غليظا، فينبغي أن يحترم ولا يكون مادة للهزل وللمزاح. وربما مع هذا المزاح بخطبة هذه المرأة ينعقد عقد النكاح، فلو قال الولي زوجتك بنتي فلانة وقال الحاضر معهم قبلت انعقد عقد النكاح حتى لو كانت صغيرة. نعم. انعقد عقد النكاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ذكر منها النكاح. فيعني المزاح له أدب، المزاح له أدب. من أدب المزاح أن يبتعد عن هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث، النكاح والطلاق والرجعة والأمور التي لها شأن ولا ينبغي أن تكون مادة للهزل وللنزاح ولا للمزاح. ولكن يعني لو حصل مثل هذا فيترتب على هذا الكلام آثاره، فإذا صدر الإجاب من الولي والقبول من الزوج انعقد عقد النكاح. فلذلك نحن ننصح بأن يبتعد عن مثل هذه الأحاديث في المزاح، وأن يمزح بغير ذلك. يعني لا يجعل هذا الأمر مادة للنزاح من المزاح، لأنه ربما ينعقد العقد. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت ربا، سألت عن في حلقة ماضية وكررت السؤال عن فرد الشعر بالمادة الكيميائية أو الكيميائي، يعني طلعتم على شيء من ذلك؟ ما حتى الآن. نعم. بارك الله فيك. تسأل عن إزالة شعر الوجه الذي يعني لا يسبب تشويها وإنما هو رغبة في زيادة حسن المرأة وزينتها. أما ما كان مشوها فلا بأس بإزالته، وأما ما كان ليس مشوها وإنما لأجل طلب التجمل فمحل خلاف بين العلماء، فالجمهور على أنه داخل في النمص، وهناك قول آخر بعدم دخوله ولم يتبين للآن الراجح منهما. بارك الله فيكم. سفر يقول سأنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى وأقيم فيها شهرا، هل لي أن أترخص برخص الجمع والقصر والفطر؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. المسافر إذا أقام في بلد معين، أما إذا لم يحدد الإقامة له مهمة لا يدري متى تنقضي، له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة بإجماع العلماء. وأما إذا حدد زمن إقامته كما ذكر الأخ السائل، حددها بشهر، فهل يترخص برخص السفر أم لا؟ جماهير الفقهاء على أن من حدد زمن إقامته بأكثر من 4 أيام فليس له أن يترخص برخص السفر، هذا هو المذهب عند مالكية والشافعية والحنابلة، على خلاف بينهم في دخول يوم الدخول والخروج. وعند الحنفية أنه إذا حدد أكثر من 15 يوما فليس له أترخص برخص السفر. والآثار المروية عن الصحابة أيضا مختلفة، ورد عن ابن عمر أن من حدد أكثر من 12 يوما فإنه لا يترخص برخص السفر، ورد عن ابن عباس كما في البخاري 19 يوما. فأكثر ما ورد عن الصحابة 19 يوما. وهناك قول بأن المرجع في ذلك للعرف، ولكن العرف الحقيقة في هذه المسألة لا ينضبط، خاصة في زمننا هذا لا ينضبط. صحيح. ولو اجتمع عدد من طلاب العلم في مكان وسألتهم عن العرف المستقر لدى الناس في قضية من هذه القضايا لاختلفوا. فالعرف إذن لا يعول عليه بسبب عدم انضباطه. وحينئذ والمروي عن الصحابة هو التحديد، يعني روي عن ابن عمر التحديد 12 يوما، وروي عن ابن عباس تحديد 19 يوما، ولم يرد العرف عن الصحابة فيما أعلم. وحينئذ فلا بد من التحديد، ولا يستقيم أمر الناس إلا بهذا. القول أيضا بإطلاق المدة وعدم التحديد مشكل، في بعض الدول يصل أعداد غير المواطنين يصل إلى 90%. نعم. هل يقال أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان يصومون الصلاة ويجمعون؟ هذا لا ترد به الشريعة. فلا بد إذن من التحديد بمدة معينة. فأكثر ما ورد عن الصحابة 19 يوما، وعلى ذلك فإقامة الشهر الذي يظهر أنه لا يترخص مع أحد برخص السفر، هذا يعني عليه المذاهب الأربعة كلها. نعم. أن من أقام شهرا فلا يترخص برخص السفر. ولهذا نقول الأخ الكريم، ما دام أنك حددت زمن إقامتك بشهر فليس لك الترخص برخص السفر، يعني ليس لك القصر ولا الجمع ولا الفطر في نهار رمضان، وإنما حكمك حكم المقيمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. علاء من الجزائر يسأل عن الصوم والإفطار بالنسبة للمرأة الحامل في القضاء أو الصوم. المرأة الحامل، نعم، المرأة الحامل وكذا المرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، وأما بالنسبة للواجب عليهما مع هذا مع الفطر محل خلاف بين العلماء. وهو يسأل عن قول لبعض أهل العلم وهو أن الواجب الإطعام فقط دون القضاء، ولكن هذا القول قول مرجوح. وهو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع تطعمان، لكن قال بعض أهل العلم إن ابن عباس لم يذكر القضاء لكونه معلوما، لأن الأصل في من أفطر في نهار رمضان أنه يقضي، ولم يرد في الشريعة أنه يطعم ولا يقضي إلا إذا كان عاجزا عن القضاء مما لكبر سنه أو لمرضه. فالحامل والمرضع تستطيعان القضاء، والأقرب الله أعلم أن الحامل والمرضع تقاسان على المريض، فإن الحامل كما قال الله تعالى حملت أمه كرها ووضعته كرها، يعني تحمل هذا الجنين في بطنها كرها وتجد آلاما، فهي أشبه بالمريض. وهكذا أيضا المرأة المرضع تحتاج إلى سوائل، خاصة مع طول النهار تحتاج إلى السوائل وتحتاج إلى الفطر، وهذا ربما هذا كان قديما قبل أن يوجد الآن الحليب الصناعي وأنواعه. كان الناس قديما يعتمدون في إرضاع أطفالهم على الرضاعة الطبيعية. صحيح. فالأقرب والله أعلم هو أن الحامل والمرضع تقاسان على المريض، وأن عليهما القضاء فقط، أن عليهما القضاء فقط دون الإطعام. وهناك قول بعض أهل العلم التفريق بين ما إذا خافت على أنفسهما أو خافت على أنفسهما ولديهما أو خافت على ولديهما، وهذا لا دليل عليه. نعم. وهو مشهور مذهب الحنابلة، لكن ليس عليه دليل ظاهر. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع تقاسان على المريض، وأن الواجب عليهما القضاء فقط، وأنهما يدخلان في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا القول هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، أنهما كالمريض وأن الواجب عليهما هو القضاء فقط. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عن القروض الذي يستلمها المواطن ثم يستفيد منها ويرجعها بقيمتها الأساسية، أما الفائدة فتدفعها أو تتحملها الدولة. نعم، هذا السؤال الحقيقة تكرر في هذا البرنامج وفي غيره من عدد من المتصلين، وسبق القول بأن هذا يعتبر قرضا ربويا، لأن البنك يدفع مبلغا نقديا على أن يرد له أكثر منه. أما كونه يتضامن مع المواطن، تتضامن الدولة فتتحمل القروض، هذا لا يخرجه عن كونه قرضا ربويا، فإن هذا يعني دفع قرض بقرض وفائدة. فعندما مثلا يعطى هذا 100,000 و يرد على البنك 110، هذا قرض ربوي بغض النظر عن كون الذي دفع هو هذا المقترض أو أنه قد أعين من قبل الدولة، فيبقى قرضا ربويا. فأنصحه قد يقول تتحمل الإثم الدولة يعني دافع المبلغ، لكن ليس له أن يدخل في هذا ما دام أنه قرض ربوي، ليس له أن يدخل في هذا. وأنا أدعو يعني إلى تحويله إلى تمويل بطريق المرابحة أو بطريق التورق، فيحصل المقصود ولا يقع الناس في الحرج. يعني لو جعل بطريق البيع والشراء، بيع سلع وشراء يعني بتمويل، ما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بأي صيغة من الصيغ المجاز شرعا، فإن هذا يستفيد منه المواطنون ولا يقع الناس معه في حرج، ويمكن أن الدولة تتحمل جزءا من الأرباح من غير أن يقعوا في الحرج. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ محمد يسأل عن صعق الذباب والبعوض بالكهرباء إذا كانت يعني في منزل الإنسان. لا بأس بهذا، لأن هذا البعوض أو الذباب هو مؤذن، فقتله لا بأس به. ولكن يشكل على بعض الناس أن هذا قد يدخل في التعذيب بالنار. نعم. والواقع أنه ليس تعذيبا بالنار، فليس في هذا إحراق له بالنار، ولا يظهر من هذه الأجهزة لهب ونار، وإنما هو مجرد قتل لها بطريقة معينة، قتل لها بطريق الصعق، فهو ليس من باب التعذيب بالنار. فالذي يظهر أنه لا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا سؤال من محمد يقول فضيلة الشيخ، يكثر خروج الناس للبرية في فصل الربيع والشتاء، ويقومون أحيانا ببعض الممارسات السلوكيات الخاطئة من إفساد الربيع أو ترك الفضولات في أماكن تنزههم أو قطع الأشجار التي يعني يستظل بها الناس لأجل الاحتطاب. لا شك أن هذه الممارسات الخاطئة، وينبغي للمسلمين يعني أن يرسموا صورة مشرقة للمسلم الذي يدعوه دينه إلى النظافة وإلى عدم الأذية للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، وذكر منها البراز في الطريق، وقال أيضا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وأيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال في كل 7 أيام مرة يعني على الأقل، إلى غير ذلك من يعني النصوص الواردة في هذا. هذا الدين العظيم هو دين النظافة، وينبغي الإنسان أن يحرص على التأدب بالآداب العامة، لا يقطع شجرة لا يحتاج إليها، لا أيضا يضع القمامة في هذه الأماكن التي يتنزه فيها الناس. ينبغي أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، هذه القاعدة العظيمة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. كما أنه لا يحب أن يأتي إلى متنزه وقد وجد فيه فضلات ووجد فيه قمامة ووجد فيه أمورا غير لائقة، فكذلك لا يفعله هو، فيعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي محمد من موريتانيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أريد أن أسأل، نعم أريد أسأل الشيخ عنه، أريد أسأل الشيخ عنه جماعة الدعوة والتبليغ. طيب تفضل. شكرا محمد، بارك الله فيك. معي أم عبد الله من السعودية، تفضلي. تفضلي يا أختي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ما هو ضابط الطهارة في النوم بحيث أن الإنسان إذا تطهر ثم أحدث هل يلزم أن يرجع يتوضأ مرة ثانية لكي تتم طهارته، ولا فقط غسل يعني الحدث فقط؟ والسؤال الثاني يا أم عبد الله بارك الله فيك، تسألي ما هو الضابط في طهارة النوم. ماذا تقصدين بطهارة النوم؟ يعني يتطهر قبل ما ينام. أيوة. طيب. ثم يحدث الحدث الأصغر، هل يرجع يتوضأ وضوءه للصلاة أم يكتفي فقط في غسل المكان الحدث فقط؟ طيب. الحدث الأصغر. طيب. السؤال الثاني بالنسبة للصلاة، لو صلى الإنسان المغرب، تقصدين وضوءه للصلاة يعني أنه يستنجي ويتوضأ؟ لا، صلاة ظهور كامل يعني يتوضأ وضوء الصلاة. نعم. السؤال الثاني، لو صلى الإنسان المغرب ثم بعدها أحدث الحدث الأصغر وأذن العشاء، هل يتوضأ وضوء كامل غسل الوجه وبقية المرافق، أو يكتفي فقط في إزالة الحدث الأصغر؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. أبو أحمد من فلسطين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أبا أحمد. أحمد الله يخليك علينا. بدي أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. لا، بدي أسأل فضيلة الشيخ عن جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نتيجة البرد والحر. التي سبب الجمع؟ بس الجمع بسبب المطر والبرد. طيب، متى يجوز؟ طيب المطر والبرد. واضح، يبدو البرد عندكم شديد هذه الأيام في والله تحت بالصفر يعني. كان الله في عونكم يا أخي الكريم. كان الله والله اليوم البرد شديد. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر أبو أحمد، بارك الله فيك. الله يقويك يا عمي. الله يقويك. كان الله في عونكم، بارك الله فيك. معي طاوية من الجزائر، تفضلي. نعم أخي، أنا أم حيدر. أنا أم حيدر. حياك الله يا أم حيدر. طاوية، أنا أم حيدر. تفضلي يا أم حيدر. أم حيدر. نعم. أنا أخي مات ابنه في رمضان، مات في رمضان في يوم العيد. نعم. بالذات كان مريض، مرض سرطان. نعم، رحمه كان مريض جدا، رحمه وما الله. صامش شهر رمضان قاع، ما صاموش تماما. نعم. وريد ماذا نفعل؟ نصوم عليه؟ ما عندوش حتى واحد يصوم عليه إلا خوته. نصوم عليه ولا كيف أندر؟ طيب تسمعين إجابة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أم حيدر، شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ. ومعي أبو جاسم، تفضل يا أبو جاسم. عذرا، تفضل أبو جاسم. ألو. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أسأل عن نظام التأجير من جهة الملك للسيارات، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب شكرا لك أبو جاسم، تسمع إجابة. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ محمد، يسأل عن رسم ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح تنطبق عليه علة النهي عن التصوير، لأن علة النهي عن التصوير هي المضاهات لخلق الله تعالى، وهي منصوص عليها. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي وضاهئون خلق الله. العلة المنصوص عليها في النهي عن التصوير هي المضاهات، يعني المحاكاة والتقليد لخلق الله عز وجل. وهذا ينطبق على المجسمات لذوات الأرواح. نعم. وينطبق كذلك على رسومات ذوات الأرواح، فإنها فيها محاكاة ظاهرة. نعم. وأما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فالذي يظهر أنها ليس فيها مضاهات لخلق الله تعالى، لأنها الصورة حقيقية للإنسان، إنما المضاهات تكون فيما فيه تقليد ومحاكاة لخلق الله عز وجل، كما في الصور المجسمة وكما في الصور أيضا المرسومة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أم عبد الله تسأل فضيلة الشيخ، تقول: ما هو الضابط في أن إذا الإنسان توضأ للنوم وتطهر ثم أحدث بريح، فهل يعيد وضوءه للصلاة أو يكتفي بغسل السبيلين فقط؟ وقد أشكل عليه، يبدو أن هناك إشكالية في حتى في تقول إذا صلى المغرب كذلك ثم أحدث أو كذا، هل يعيد وضوءه كاملا أو يكتفي بغسل السبيلين؟ يبدو لي أن الأخت عندها فهم يعني غير صحيح لنقض الوضوء. نعم، لمعنى الوضوء. ما معنى الوضوء؟ يعني عندما تريد أن تتوضأ، عندما يريد الإنسان يتوضأ من رجل أو امرأة، لا يلزمه أن يغسل السبيلين إلا إذا أحدث. نعم. يعني عند البول يغسل السبيلين، عند الغائط يغسل السبيلين فقط. نعم. بعضهم إذا يقول عند الريح يغسل، هل يجب أن يغسل؟ هذا الفهم منتشر عند كثير من العامة، وهو غير صحيح. يعني عند خروج الريح ما يلزم غسل السبيلين. نعم. عند القيام من النوم ما يلزم غسل السبيلين. نعم. إنما فقط يبدأ بالوضوء. الوضوء يبدأ يغسل كفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه ويغسل اليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. فيعني هذا الفهم شائع عند بعض العامة. نعم. يعتقد أنه لا بد أن يغسل السبيلين، لا بد من أن يستنشق كلما أراد يتوضأ. هذا الفهم غير صحيح. إنما يغسل السبيلين يستنشق عند البول والغائط فقط، أما عندما يريد يتوضأ فلا يلزم ذلك. إذا قام من النوم لا يلزم أن يستنجي، لا يلزم غسل السبيلين. عند خروج الريح لا يلزم غسل السبيلين، يبدأ يسمي يقول بسم الله ويغسل كفيه يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. نعم. فإذا الأخت يبدو لي أن سبب الإشكال عندها هو هذا الفهم الخاطئ وهذا المعتقد الخاطئ. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ محمد من موريتانيا، سأل عن جماعة الدعوة التبليغ فضيلة الشيخ. والله هذا البرنامج الحقيقة هو ليس برنامج للحكم على أشخاص ولا على جماعات، وإنما هو برنامج إفتاء. نعم. ولذلك لعله يحال إلى بعض البرامج المتخصصة في هذا، هذا برنامج إفتاء فقط. صحيح. وفي الشبكة العنكبوتية من التفاصيل مثل هذه الأشياء وسؤال. نعم. عنها الأشياء الكثير. أحسن الله إليكم. أبو أحمد من فلسطين يسأل عن جواز الجمع بجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حالة البرد الشديد أو نزول المطر وتساقط الثلوج. أما في حالة البرد الشديد فلا يجوز الجمع مطلقا. لا يجوز الجمع مطلقا ما لم يصحبه شيء آخر غير البرد، يصحبه مطر أو يصحبه مثلا عواصف أو شيء آخر. أما مجرد البرد فقد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي المدينة النبوية يأتيها برد شديد، والمدينة تقع على خط عرض 24، والبرد الذي يأتيها كان شديدا، وكان كثير من الصحابة ليس عنده إلا ثوب واحد، وقال جابر رضي الله عنه أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين، أينا كان له ثوبان، دل على أن الذي كان له ثوبان قلة، يعني عليه ثوب واحد بدون شيء، بدون ملابس داخلية، بدون أي شيء، ثوب واحد فقط، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل البرد ولو مرة واحدة. نعم. ومع شدة البرد في المدينة وتكرره كل عام يأتي لم ينقل. ثم إن البرد يمكن التغلب عليه بالملابس الثقيلة، ويمكن التغلب عليه الآن في وقت الحاضر بوسائل التدفئة، فليس عذرا مجرد البرد، إذا لا يجوز الجمع لأجل البرد فقط. أما إذا كان مصحوبا هذا البرد بمطر مثلا ولحق الناس حرج كبير ومشقة شديدة فلا بأس بالجمع لأجل الحرج الكبير، والمرجع في هذا ضبط الحرج الكبير العرف، وهذا العرف له قرائن، من هذه القرائن التي تدل على وجود الحرج الشديد بترك الجمع أن يؤثر هذا الشيء المطر مثلا المصحوب ببرد أن يؤثر على دنيا الناس، فيلزمون يلزم كثير من الناس بيوتهم، الحركة التجارية تقل، تقفل بعض المحلات التجارية، حركة الناس في الشوارع أيضا تتغير، فيؤثر على دنيا الناس. هذا في المطر. في المطر. قد يكون ذلك في البرد الشيخ ونزول الثلج يعني أكثر من ذلك. إذا أثر إذا كان هذا البرد مصحوبا بمطر فنعم. مجرد البرد فقط هذا يعني يمكن التغلب عليه، يمكن التغلب عليه بلبس ملابس ثقيلة، يمكن التغلب عليه يعني بالتدفئة، يمكن ولم ينقل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده في المدينة وتكرره كل عام. نعم. وأما ما يستدل به بعض الناس من حديث ابن عباس رضي الله عنه وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، هذا الحديث خرجه مسلم، لكن العلماء فيه كلام كثير. الترمذي رحمه الله يقول إن الأمة لم تجمع على ترك شيء من كتابه هذا يعني الترمذي إلا حديثين، وذكر منهما هذا الحديث، فنقل إجماع على ترك العمل به، وإنما ترك العلماء العمل به لأحاديث أخرى أصح منه وأصرح. وأيضا قيل إن الجمع صوري، وقيل هناك عذر خفي على ابن عباس، وهذا قد ورد في رواية في الموطأ بسند لا بأس به. وعلى كل حال أكثر ما يمكن يعني يقال فيه أنه من المتشابه، فيرد النصوص الصريحة الصحيحة المحكمة التي تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها وعدم جواز الجمع إلا لأمر معتبر شرعا. ومن الأمور المعتبرة يعني شرعا أن يكون هناك مطر مصحوب ببرد ونحو ذلك ويلحق الناس معه حرج كبير ومشقة كبيرة. نعم. أما مجرد البرد فهذا يمكن التغلب به، يمكن التغلب عليه بلبس الملابس الثقيلة ووجود وسائل التدفئة ونحو ذلك، فمجرد البرد ليس لا يجوز معه الجمع. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. الأخت أم حيدر تقول مات لها أخ أو ميت وما ونتيجة لمرضه الشديد حيث قضى بالسرطان، ما لم يصم رمضان وتوفي يوم العيد، كيف هل يصام عنه وماذا يجب عليه؟ هذا لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم. وذلك لكون مرضه لا يرجى برؤه، مرض السرطان إذا انتشر لا من الأمراض التي لا يرجى برؤها، في طبعا عند الأطباء في علم الأطباء ولم يكتشف له علاج حتى الآن، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من داني إلا له دواء إلا الموت، لكن حتى الآن لم يكتشف له علاج، فهو من الأمراض التي لا يرجى برؤها. والأمراض التي لا يرجى برؤها الواجب على الإنسان فيها يعني إذا لم يصم شهر رمضان الإطعام، يطعم عنه وعلى ذلك يطعم عنه 30 مسكينا عن شهر رمضان، وإذا كان الشهر 29 يوما فيطعم عنه 29 مسكينا. فالواجب إذن هو الإطعام، فنقول للأخت السائلة تطعمون عن أخيكم 30 مسكينا وتبرى ذمته بذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا سؤال من AEG يقول ما رأي فضيلتكم بمن كان ديدنه نصح الناس في العلن، وهل يعد ذلك من الفضيحة، وما المنهج النبوي في ذلك؟ نصح الناس في العلن هذا ليس نصحا، إنما هذا فضيحة. وكما قال الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن نصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع، فإن أنت عصيتني ولم تسمع قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. فيعني النصيحة في العلن هذا مخالف لأدب النصيحة، من كان صادقا في النصح فإنه يخلو بهذا الذي يريد نصحه وينصحه في السر بالأسلوب المناسب وبالرفق وباللين وبالحكمة، أما أن ينصحه علنا أمام الناس فإن هذا المنصوح يكون له ردة فعل ولا يتقبل هذه النصيحة. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في النصيحة، إلا إذا لم توجد النصيحة مع هذا الإنسان وكان يجاهر بارتكاب المعصية، هنا لا بأس بالإنكار عليه علنا، لكن في حالات خاصة، وإلا في الأصل الأصل أن النصيحة إنما تكون في السر ولا تكون علنا. نعم، بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.